وأحوال أسرية مع بيته وأقاربه وجيرانه، حري فيها كلها أن يكون حاضرا لنيته طالبا الثواب من الله تعالى. من منا حين ينفق على أهله وأولاده ويحضر لهم حاجاتهم من السوق يكون مستحضرا أن هذا من أفضل الإنفاق، من أفضل الإنفاق ومن خير وجوه البذل والبر. روى الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله وهو يحتسبها صدقة. وروى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. من منا حين ينام ويقوم يستحضر النية الصالحة بأن نومه لراحته التي تعينه على أداء واجباته الدينية والدنيوية. ويقوم وفي الصحيحين أن معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما كانا قاضيين في اليمن، فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء فيها، واليمن مخلافان، فكان معاذ يختص في قضايا النجود وما ارتفع من بلاد اليمن، وأبو موسى في التهائم وما انخفض من بلاد اليمن، وكانا يتزاوران ويتعاهدان بعضهما. فكان من حديثهما أن سأل أبو موسى رضي الله عنه معاذا رضي الله عنه: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. من منا حين يرغب في الزواج مثلا يكون مستحضرا لنية أو نيات صالحات، فقضاء للشهوة مباح، وإعفاف للنفس والغير، وتكثير للنسل، وامتثال للأمر النبوي. وكم في الزواج من البر والخير إذا استحضر ذلك طالبه. من منا حين يذهب إلى مكان عمله كل يوم يستحضر فضل سعيه في الرزق ليحصل على المال بطريق مباح، فيكفي نفسه وأهله وولده، ويؤدي الأمانة المناطة على عاتقه بالانضباط في عمله حضورا وانصرافا، وأداء لحق صاحب العمل، والصبر على أذى الناس، وتفريج كرب المسلمين، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي يؤجر صاحبها عليها إذا كان مستحضرا النية الصالحة لله تعالى. كثير من الناس يلتزم بالأنظمة في سيره في الطرقات وفي تعاملاته وفي مراجعاته، وذلك اتقاء للمخالفات وتجنبا للعقوبات أو الغرامات، لكن الموفق من الناس من يستحضر معنى وجوب الطاعة لإمام المسلمين الذي وضع هذه الأنظمة وأمر بالالتزام بها. والطاعة لولي الأمر معنى عظيم، وهو جزء من شريعتنا وعقيدتنا. روى البخاري عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.